أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل القول بأن اللغة العربية احتوت القرآن الكريم قول صحيح؟ القرآن الكريم باللغة العربية، أما القول بأنها احتوت ما أدري، هذا تعبير ما، لكن القرآن كما قال الله جل وعلا بلسان عربي مبين. نعم.